أو في أمة من الأمم إلا بسبب أمرين اثنين، بسبب الجهل أو بسبب الظلم. ولهذا ختم الله جل وعلا هذه الآية الكريمة بقوله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بدأها الله جل وعلا بهذا النداء العظيم الذي ينبغي على كل مسلم أن يصغي إليه بقلبه قبل سمعه، أن يستحضر عظمة هذا النداء، وأن يعلم علم اليقين أن من مقتضيات إيمانك بالله جل وعلا، وإيمانك برسالة نبيك عليه الصلاة والسلام، وإيمانك بهذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على خير أنبيائه ورسله، وجعله مهيمنا على سائر كتبه، أنه منهاج حياتك في عقيدتك وفي عبادتك وفي سلوكك ومعاملاتك كلها، أن ترجع إلى هذا الكتاب وأن تلتزم حدود هذا الكتاب. فما ظن أولئك الذين يقولون بألسنتهم آمنا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، ثم هم بعد ذلك يتسلطون على أعراض إخوانهم من البراء الغافلين، بل ربما يتجرأ بعضهم على أكابرهم وخاصتهم من علماء هذه الأمة ومصلحيها ودعاتها إلى الخير، يتهجمون عليهم ظلما وعدوانا بالكذب والافتراء والتلبيس والأباطيل، جريا على هدي اليهود المغضوب عليهم، وسيرا على منهج المنافقين الذين كان معولهم الذي به يصدون الناس عن سبيل الله قلة السوء والمشي بين الناس للتحريش بينهم وللوقيعة فيهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ونحن في زمن كفرت فيه وسائل الإذاعة والإعلام من مقروءة أو مرئية أو مسموعة، أو من وسائل الإنترنت التي يختفي من ورائها أناس لا يعرف لهم دين ولا استقامة، يتكلمون في دين الله جل وعلا، يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى، وقد يغتر بهم الرعاع من الناس، وقد يغتر بهم أولئك الذين يلمعون صورتهم أو يعظمونهم: فلان الشيخ الجليل، أو فلان العالم النحرير، أو فلان العلامة، وما يعرف عند الناس، بل ولا يعرف عند أهل بلده. ووالله الذي لا إله غيره، سمعنا من هذه الألقاب في أناس لا يعرفهم طلبة العلم في منطقتهم ولا أقول في بلدهم، ثم بعد ذلك وراء هذا الستار، ولا يتكلم من وراء الستار إلا النسوان أو الجبناء من الناس، يطعنون في أعراض المسلمين وخاصة من خاصتهم من أمثال العلماء الربانيين أو الدعاة المصلحين، يريدون بصنيعهم هذا وبقبيح فعلهم أن يصد الناس عن هؤلاء وما علموا أن هذا الأمر بيد الله، والله جل وعلا وحده لا شريك له، هو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ولهذا رحم الله هؤلاء من الأئمة الصادقين، بل صلى الله على نبي هذه الأمة الذي قيلت فيه أنواع من الأراجيف، واتهم بأنواع من الأباطيل ظلما وعدوانا، كيف لا وهو أشرف الخلق على الله جل وعلا وأفضلهم عنده وأحبهم إليه، يرمى بأنواع من التهم، رمي في عرضه، رمي في عرضه ورمي في عقله، وهو صابر محتسب، والله جل وعلا يدافع عنه ويرفع قدره ومنزلته في الأولين والآخرين، وكذلك من جاء بعدهم، وكذلك من جاء بعده من صحابته الكرام وتابعيهم والأئمة الأعلام والعلماء الربانيون إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فالغارة هي هي، وإن تغيرت أسماؤها أو صور أصحابها فإنها هي هي، أهل الباطل كذلك يفعلون، والله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا. هؤلاء الذين جعلوا منهج السخرية سبيلا من سبلهم، وهو سبيل شيطانهم، لأنه لا يسخر أحد من أحد إلا إذا كان أفضل منه أو أكبر منه أو ما إلى ذلك، ولا يسخر أحد من أحد إلا إذا كان مريض القلب، ابتلي بالداء العضال، ألا وهو الكبر والغرور عياذا بالله جل وعلا. والسخرية هي الازدراء والاحتقار، هي الازدراء والاحتقار، فكيف بها إذا كانت على مؤمن من المؤمنين؟ قد يكون عند الله جل وعلا أعلى مرتبة وأرفع قدرا، يسخر أحد من أحد على ما يفعل ذلك، ثم بعد ذلك يبني على هذا أحكام. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. كيف يتجرأ أحد من هذه الأمة على فعل مثل هذا؟ ونبي هذه الأمة خاطب أمته ونهاهم عن هذا نهيا صريحا واضحا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هل الأخوة من مقتضياتها أن يسخر المؤمن من أخيه المؤمن أو أن يبتليه أو أن يحتقره؟ المسلم أخو المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: وفداه أبي وأمي. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، أي لا يتوانى عن نصرته ولا يحقره. قال: التقوى هاهنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شرا ويكفيه عند الله إثما وجرما أن يحقر أخاه المسلم، أي ليس بعد هذا الإثم إثم. هذا لنعلم عظم جرم هذه المعصية عند الله جل وعلا، وعظم حرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعرضه إخوة الإيمان، ولا تظنوا أن المقصود بالعرض هنا هي تلك العورة المغلظة، بل إن العرض كما عرفه العلماء هو محل الذم أو المدح من الإنسان. إذا ذكرت أخاك بما يكره أن يذكر به، سواء استهزاء أو ازدراء أو غيبة أو قذفا، فإن هذا من طعنك وتجريحك في عرضه، وهو محرم عليك بإجماع الأمة بنص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا اغتبته قد نلت من عرضه، وإذا نممت عليه فقد جرحت عرضه، وإذا سخرت منه فقد انتقصت من عرضه. ونبيك عليه الصلاة والسلام نادى هذا النداء العظيم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كما أنه حرام عليك أن تسفك دمه أو أن تسرق ماله، فكذلك حرام عليك بنفس الدرجة والمنزلة أن تنتقص من عرضه شيئا كيفما كان. فما بال الناس ربما يعظمون الأولى ويستهينون بالأخيرة؟ أليست هذه داخلة في عموم هذه النصوص التي جاءت محذرة ومرهبة من مثل هذا الصنيع الشنيع؟ ولأهمية هذا الأمر، فإن نبي هذه الأمة ما ترك الإشارة إليه وتحذير الأمة من خطره في خطبته العظيمة المشهودة، ألا وهي خطبة الوداع التي خطب فيها الصحابة في حجه الأكبر، حين خاطب المسلمين وسأل أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا: أي يومكم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. أي شهركم هذا؟ أي بلدكم هذا؟ هذا يوم عرفة، وهذا شهر ذو الحجة، وهو الشهر الحرام، وهذا بلد الله الحرام، وهو البلد الحرام. ثم قال بعد ذلك كالمقدم للأمر العظيم الذي أراد أن يحذر منه أمته: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولم يكتفي بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفداه أبي وأمي، بل قال أخيرا: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. بلغ أمته وأقام الحجة على هذه الأمة. لا يقع في مثل هذا إلا دخيل مدسوس في صفوف هذه الأمة. وما أعظم شر الدخلاء في هذه الأمة! أول دخيل فيها عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام وهو على خبث يهوديته، حقدا دفينا على الإسلام والمسلمين، فأفسد فيها فسادا عظيما عريضا، واتبعه على شره وفساده أمة من الناس، طائفة الرافضة الشيعة ما هي إلا أتباع لعبد الله بن سبأ، هذا له من الله ما يستحق. إن هذه الآية الكريمة، بل إن هذه الصورة العظيمة التي حوت هذه الآية الكريمة، وإن كانت آياتها قليلة فإنها والله عند الله جل وعلا عظيمة، ثقيلة عند الله تبارك وتعالى، لما جاء فيها من مثل هذه النصوص الدالة على أصول ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. إن عظم الأخوة عند الله جل وعلا، إن عظم الأخوة عند الله تبارك وتعالى والمحافظة عليها بالمحافظة على هذه الرابطة، يكفي أنها ما بنيت ولا أسست لا على شعوبية ولا على وطنية ولا على حزبية ولا على جاهلية ولا على غيرها من هذه الأسماء والمسميات التي فرقت الناس إلى أحزاب وجماعات، إنما بنيت على الإيمان، والإيمان أصل هذا الدين، الإيمان بالله تبارك وتعالى أولا، ثم الإيمان بما جاء عن الله جل في علاه. ما دام أنها بنيت على هذا الأصل العظيم ووردت فيها مثل هذه النصوص المبينة لخطرها ولعظم منزلتها وقدرها عند الله جل وعلا، وجب على كل مسلم أن يسعى للحفاظ عليها، والحفاظ عليها لا يكون إلا بالمحافظة على حقوق الغير، وحقوق الغير تجمع في الضرورات الخمس التي جاء بها الإسلام: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل. هذه الضرورات الخمس تتحقق الأخوة بالمحافظة عليها وعدم التعرض لشيء منها. لا يجوز لك يا مسلم يا عبد الله أن تسعى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فسادا وإفسادا لدينها، فسادا وإفسادا لدينها، فلا تقع في محدثات الأمور وبدعها، ولا تقع في المخالفات ثم تدعو إليها. وإن كنت من علماء هذه الأمة وأئمتها فاتق الله جل وعلا، فاتق الله تبارك وتعالى في هذه الأمة في دينها، لا تقل في دين الله جل وعلا قولا ليس لك فيه دليل ولا حجة ولا برهان، لا تقل في هذه الأمة بالأقاويل الباطلة والمذاهب المنحرفة تريد نصرة لمذهب من المذاهب أو فكرة من الأفكار. ينبغي على أهل الحق أن يكونوا قوامين فيه، لا يدعون إلى دين الله جل وعلا إلا بالحق المبين. وكذلك هم علماء هذه الأمة الربانيون وأئمتها الذين اجتمعت قلوب المؤمنين على إمامتهم وعلى صدارتهم. أما الذين انحرفوا في هذا الباب وزاغوا وضلوا فإن الله جل وعلا جعل جعل فيهم عبرة للعباد. كذلك ينبغي أن تحافظ على أنفس المسلمين، فلا تعرض هذه الأنفس لأذى مهما كان قليلا أو صغيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله به. من ضار أي ضار مسلما، بمعنى آذاه بأي نوع من أنواع الإيذاء، فإن الله جل في علاه سيعاقبه من جنس فعله وعمله. فهذه الآية الكريمة حوت من النواهي ثلاث: الأولى النهي عن السخرية، والنهي عند علمائنا يقتضي التحريم، فالسخرية محرمة في دين الله، بل كاد أهل العلم أن يجمعوا على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، هذه التي لا تصدر ولا تقع إلا من مستخف بمثل هذه النصوص، معظم لنفسه محتقر لغيره. أصيب بالغرور الذي هو الداء العضال. ولهذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر قال: هو غمط الحق، قال: هو بطر الحق أو بطر الحق، وغمس أو غمط الناس، أي احتقارهم والاستهانة بهم. لا يكون المتكبر متكبرا إلا إذا ابتلي بمثل هذه الأخلاق الذميمة. بطر الحق أي رده والإعراض عنه، وهذا من صنيعهم، لأن الذي يتجرأ بمثل هذا ويفعل هذا معرض عن مثل هذه النصوص، نصوص قطعية الدلالة وقطعية الحجة، يعرض عنها ولا يلتفت إليها. ربه جل وعلا ينهاه أن يسخر من إخوانه: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهذه حقيقة، فإن المسخور به في الغالب أفضل من الساخر به، لأن هذا واقع في هذين الإثمين العظيمين وزاد شرا على هذه الشرور أنه يسخر بغيره. والمسلم عليه دائما وأبدا أن يحقر نفسه، ولا يحقر أحدا من إخوانه كيفما كان حاله. فقد مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه؟ قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب أنكح، وإن شفع شفع، يعني هذا مثله لا يرد. ثم مر رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب فلا ينكح، يعني لا يعطونه، يحتقرونه، وإن شفع لا يشفع. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا أفضل عند الله جل وعلا من ملء الأرض من ذاك. إن هذا أفضل عند الله جل وعلا. بماذا هذه الأفضلية؟ بما ظهر من حاله أو بما حكم عليه غيره؟ هذه الأفضلية بما يعلمه الله جل وعلا منه، الله المطلع على ما في القلوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رجل من أكرم أصحابه: وإن كان لا يعرف فيهم كما يعرف غيره من أكابرهم، قال في حق البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: رب أشعث أغبر ذي قمرين، لو أقسم على الله لأبره. أتعلمون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لأبره؟ أيوة، لو قال والله لتعطين، يسأل ربه جل وعلا، لأعطاه الله تبارك وتعالى. هذه منزلة عظيمة لهذا الصحابي الجليل، وإن كان أشعث أكبر، وإن كان في مظهره ليس على مظهر من يعظمه الناس، ولكنه عند الله جل وعلا عظيم بقلبه. فكان الصحابة بعد هذه المقولة إذا كانوا في غزوة من غزواتهم واشتد عليهم عدوهم جاءوا إلى البراء بن مالك، يا براء أقسم على ربك لينصرن، فيرفع يديه إلى السماء ويدعو الله جل وعلا ويقسم على الله جل وعلا أن يهزمهم. يقول الراوي ما إن يضع يديه حتى تظهر بوادر الهزيمة على العدو. هؤلاء هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاتقوا الله عباد الله رجالا ونساء، لا يفخر بعضكم من بعض، فإن الله جل وعلا حرم عليكم هذا. يا أيها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فاتقوا الله جل وعلا، فاتقوا الله وعظموا حرمات الله وعظموا ما أمركم الله جل وعلا بتعظيمه، واتقوا الله في أعراض إخوانكم، واتركوا أولئك الذين جعلوا من دينهم ومن منهجهم وطريقتهم النيل من البراء من المسلمين وخاصة من خاصتهم. فلا يجوز أن تلتفتوا إليهم ولا أن تسمعوا لأقوالهم ولا أن تجالسوهم ولا أن تقرؤوا لهم، فإن شرهم في هذه الأمة عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يكفي هذه الأمة وأن يكفي أهل السنة وأن يكفي علماءها شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع مجيب، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.